الأب يفضل ابن عن باقي الأولاد، وعلشان يأخذوا حقهم لازم يعلى صوتهم. لماذا على الأب حتى يأخذوا حقهم؟ يلزم الأدب. ولماذا يفضل الابن على سائر الأولاد؟ هل هناك علة أم لا؟ إذا لم تكن هناك علة للتفضيل، فالنبي عليه الصلاة والسلام يقول اتقوا الله واعدلوا بين أولادكم.